يقول: هل هناك تصوف محمود؟ التصوف مذموم، ويعني وفي الغالب أن التصوف يطلق على يعني في أمور مذمومة، والتصوف يعني له طرق متعددة، وكل له طريقة يعني، وكلها من البدع المحدثة. ويعني وأما يعني إذا كان مقصود التصوف في الزهد أو ما إلى ذلك، فيعبر عن بالزهد ولا يعبر عن بالتصوف.